هذا السائل نجيب عن بعض سؤاله لأن المقام يطول وهو له تعلق يسير بالقدر الذي سنجيب عنه. يقول: ما الفرق بين صفات الله سبحانه الفضل والمنة والجود والعطاء والكرم والإنعام؟ والجواب أن مما ينبغي أن يقطع به العالم بالشرع واللغة أن كل صفة إلهية فيها من المعنى ما يوجد ما لا يوجد في غيرها، فهذا يقتضيه أمران: أحدهما الكمالات الإلهية، فتعداد معاني الصفات يؤدي إلى تكليل الكمالات، والآخر أن العرب لا يوجد في كلامهم كلمة هي بمعنى الأخرى من كل وجه، وإنما هي ألفاظ متقاربة، كما قال ابن سيدة: الخضوع والذل والعبادة ألفاظ متقاربة، أي أنه لا يقع واحد منها بمعنى الآخر. وبين أبو هلال العسكري في كتاب الفروق الفرق بين الذل والخضوع أن الذل يكون مع الإكراه بخلاف الخضوع، فحينئذ لا تقع كل كلمة بمعنى الأخرى. فالواقع هنا من الصفات الإلهية يقطع بأن كل واحدة منها لا تكون بمعنى الأخرى. وإذا أردت أن تقع على الفرق بين الصفات الإلهية فاعلم أن مفتاح ذلك هو سياق الآيات القرآنية، فاعتبر ذلك في طلب هذه المعاني. فإنك إذا نظرت مثلا إلى الرضا والرضوان وهما تاما الاشتراك في أصلهما اللغوي، الراء والضاد والياء، فهاتان الكلمتان دل سياق القرآن على أن الرضوان أكثر من الرضا، ولذلك لم يقع نسبة الرضوان في القرآن إلا إلى الله، وأما الرضا فنسب إلى الله وإلى غيره، فيدل هذا على معنى اختصاصي في الرضوان. فهذه الجملة المذكورة من الصفات يقطع بأن كل صفة منها غير الأخرى بما لا يسع المقام لبيانه، لكن من أراد أن يجني مثل هذه المسائل فعليه بالقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.